إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. وإلى كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح سمعنا علي ابن زين بيحكي للسكان أصل حكايته مع الملك النعمان ويوريه إن وضعه في السجن هو أسوأ جزاء للإحسان، لأن علي له عند كسرى ملك الفرس مكانة في الإيمان، وهو اللي مهد للنعمان عند كسرى لحد ما ولاه على الحيرة، وكانت خدمة جليلة وكبيرة. مش بس ده كل اللي بين علي والنعمان، ده علي يبقى جوز بنته كمان. وطبعا لما قال علي الكلام ده اندهش السجان، وابتدى علي يحكي له قصته من سالف الأزمان. رجع بيه 100 سنة لجد من أجداده، كان في وقته معروف اسمه أيوب ابن مكروف، أصله من بني تميم في اليمامة بلد بعيد محذوف، وقتل واحد من أهله وهرب منهم خايف ملهوف، وفضل يهين ويطوف لحد ما وصل أرض الحيرة بين العراق والشام، واحتمى في قريب له هناك من جهة الأرحام كان اسمه أوس ابن قلام. أنت صباحا يا ابن عمه، كيف حالك اليوم؟ أنت صباحا يا أيوب، اجلس فما عدت أخبر بحالي من أحدكم. أوشك أن أسألكم كيف حالي اليوم؟ أرسلت إلي غلاما لسنا وسيما وابن قينة لحيالية عندك. ويحك أدركت أصله وفصله، فكيف رأيت حنة؟ وما حنة؟ أمه يا أيوب، فهي من خير ما ملكت يميني. أوصيك يا ابن عمه، ألا عدت تحدثتني فيما استدعيتني من أجله؟ يا ابن خال، أتريد المقام عندي وفي داري؟ نعم، فقد علمت أني إن أتيت قومي في اليمامة وقد أصبت فيهم دما لم أسلم، وما لي دار إلا دارك آخر الدهر. ولكن ما سؤالك لي؟ أثقل عليك مقامي؟ حاشاي، عققت إذا وقطعت رحمي، ولكني قد كبرت وأنا خائف أن أموت، فلا يعرف ولدي لك من الحق مثل ما أعرف، وأخشى أن يقع بينك وبينهم أمر يقطعون فيه الرحم. فانظر أحب مكان في الحيرة إليك فأعلمني به لأقطعته أو أبتاعه لك. فديتك أوس ووصلتك رحم، دارك في هذا الجانب الغربي من الحيرة تتاخم قطائعك، وما تتركه لأولادك من بعدك فلا أزاحمهم، وأرى أن أذكر بالجانب الشرقي. فأي الجانب الشرقي تختار جوارا؟ قد أحببت أن يكون المنزل في جوار رجل من بني الحارث بن كعب. فأي بني الحارث بن كعب تحب؟ عصاما ابن عبدة. علي العهد أن أبتاع لك دارا في جوار عصام ابن عبده ب300 أوقية من ذهب، وأنفق لك عليها 200 أوقية ذهبا، وأعطيك 200 من الإبل برعائها وفرسا وقيلة. لله درك يا ابن عمه، تعطي والمسيح عطاء من لا يخشى فاقه. ألا إن كنت تهب لي قيمة فلا أحب أن أرزعك في خير مالك. لا لا صهيب، إنما قد وهبت لك اللحيانية أم الغلام. يا زعفران مولاي، إلي بصبوح من الخمر ومجلس غناء وحلة اللحيانية. حبا وكرامة. أغناء في الضحى يا ابن عمك؟ ما هل عدت أرتقب إلا ضحى لا مساء له أو أمسية لا ضحى لها؟ علي بالرواح والغناء يا جارية. أي حنة أقدمي فاجلسي عند قدمي قريبي هذا، فهو مولاك منذ اليوم. كيف تجدها يا ابن خال؟ كالشمس في رونقها. فاستمع لغنائها فهو أبهى وأحلى. غننا يا حنة. رحم الله أوس بن قلام، كان لي نعم المعين على نوائب الحق. لله أنت يا أيوب، ما أوفاك. فارقنا أوس إلى ربه منذ 30 عاما ولا تفتأ تذكره؟ والصليب لقد دخلت بيتك يوم أعتقني وتزوجتني، وكان على مثل سنك اليوم وهيئتك كأنك هو يا أيوب. وقد مات بعدها بشهرين اثنين وأحسبني على مثل ذلك يا حنة. ويحك أبا زيد، أطال الرب عمرك حتى تشهد زيدا ابننا شيخا وحمادا ابنه في مثل عمر زيد اليوم. حمادا عين الصغير، سلبتي طعمتي قرة عيني، أي حفيدا أي حمادا علي بيت. لقد غدا الغلام مثل فلقة القمر، أليس هو ابن لحيانية يا أيوب؟ رضى الله بني لحيان، أعطوني من أضلاعهم حنة وأعطوا زيد ابني عتيبة أم حماد. حماد علي بالغلام يا حنة. حماد أي جدة، أقبل يا حميدة، جدك يطلبك. حمادة حبيبة حبيبة، اقبع في صدري اتشممك يا بني. اين ابي؟ يرعى الله اباك زيدا، فارس يحب صهوات الخيل. وانا مثله يا جدي. نعم. فاين هو؟ هو الان في الصحارى يجوبها على ظهر فرسه، أتصيد الغزلان وأياء إلى الجبال. وربما هو الآن سائر بين رفاق صيده وهم ينشدون في زهو وحمية. كانت للشارب اليوم العذر، من عال منا بعدها فلك صبر. قد أمكنت للشارب اليوم العذر، رق الماء ولا راى الشجر. جنبينا عبدنا وروح وجنبينا الحياة بالدمار مستحفينا على قدرنا. ليس بنا فخر الى التشجي كربة كحمور الأبج. ليس بنا فخر الى التشجي كربة كحمور الأبج. لا درع فيها ولا مزكي نبينا عادلنا ونبينا الحجاب الخلاف مستحفينا على مجلنا. أين المراد المكين؟ لا عود من أفضل هذا أوام الشر فاشتدي فيها. أي زيد لا توغل ويحا ألا تفضل هل ترعناه؟ لا تخاف إن زيد بن أيوب يعلم دروب السبسب كأن هذا الخلاء حجر أمه. أنا فمض لرجنا يا رفاق ترعان ما يلحق زيد بنا. لله ضرك من فتى رأيتك أرمى الناس جندلت الأيل برمية واحدة. ممن الرجل؟ من بني تميم. من أيه؟ من بني امرئ القيس. مرأي أنت؟ وأين منزلك؟ الحيرة. أمن بني أيوب بن مجروف أنت؟ نعم. ومن أين تعرف أيوب بن مجروف؟ عرفت فيك شبها. فمن أنت؟ أراك استوحشت لما عرفتك. أتخاف أن يدرك أحد بني امرئ القيس صارهم الذي هرب أبوك منه منذ 30 عاما؟ ما حسبت أحدا من الناس لا يزال يذكر ذلك. ومن أي العرب أنت؟ أنا امرؤ من طيب لا تخف. تحب أن أعينك فأحمل لك الأيل على دوابك؟ لا بل أفعله بنفسي. رجع يا ابن أيوب سهما لا يخطئ ما بين كتفيك. رفع عضقا يا ابن أيوب هذا بفعلة فأنا ولاتي من أولياء الدم في بني امرئ القيس. لليدعين والفم يا ابن عبد الصليب لا تسحب استرح ولاتي لن يريب حافل زفتك ما ساتموت. يا سعيد يا سعيد يا رفاق هذا بيت على الأرض سريع وهذا عربي يحترم الجولات. بعضنا يربو زيدا وبعضنا يدرك الأراضي. وزيداه وزيداه بلغت سهم قلبه. سهم يدركون الرجل. انظر لقد رمى احدهم. ما رايت شيطانا ارمى بقوس من هذا. اطلب فكر للحارث بن كعب. ويح لجان شو من صاحبه واخذت القاتل. أعوذ بالله من غل القلوب ومن الحقد اللي لا يتنسي ولا يذوب. 30 سنة وهم ملتمهم منصوب وفاكرين طرهم عند أيوب. وبعد طول الانتظار لقوا يومهم وطفوا النار ووفوا العار. يا ترى مجرمين ولا معذورين اكمنهم كانوا في الجاهلية غرقانين لا سلطان حاكمهم ولا دين. علشان كده لما جه الاسلام علمهم ان القصاص من حق الحكومة ونفذوه الحكام. احنا سرحنا مع ايوب وابنه زيد ونسينا علي اللي كان بيحكي الحكاية دي وهو في القيد. فاكرين يا سادة ولا ناسيين؟ لكن افتكر النهارده كده كفايه وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.